وأبو بردة هذا له ولد اسمه عبد الله، ولهذا الولد له ولد اسمه بريد، ولا يوجد في كتب الستة بريد إلا هذا الوحيد. ابن أبي نجل أبي بردة قل بريد، وابن البرند غير ذا يزيد في أرضية المصطلح، لا يوجد بريد إلا هذا. أما بريدة بن الحصيب غير هذا، بريد بدون هاء، بريد بن عبد الله من أبي بردة، ويروي عن جده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.